بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبواب الجزية والموادعة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أهل البصرة قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذه الأبواب أيها الإخوة تأتي لاحقة لكتاب الجهاد الذي مر معنا فيما مضى، لأن الجزية والمهادنة تأتي بعد الجهاد، فلذلك ألحق المصنف رحمه الله كتاب الجهاد بهذه الأبواب، وافتتح هذه الأبواب بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أخذه للجزية من المجوس، وفي أمره لعماله بالتفريق بين كل زوجين محرمين، لأن المجوس عليهم من الله ما يستحقون، يستحلون نكاح المحارم، فإذا كانوا في الدولة الإسلامية وتحت سلطانها فإنهم لا يقرون على هذا المنكر، وإذا علمنا به وأظهروه فإنه لا يجوز السكوت عليه إذا كانوا تحت سلطان المسلمين، لأنه لا يجوز أن ينكح الرجل ذات محرمه، وهم يفعلونه بدون حرج في ديانتهم الباطلة. وقد كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله بالتفريق بين كل زوجين محرمين، يعني من الأقارب الذين لا يجري بينهم النكاح في الإسلام. إذا ظهر لنا هذا وعلمنا به فإنه لا يجوز لنا أن نسكت عليه ولا أن نقر أصحابه عليه. والكفار الذين يعيشون في كنف الدولة الإسلامية من أهل الكتاب الذين أعطوا الجزية فأصبحوا أهل ذمة، لا يفتش عليهم في دينهم، فعباداتهم وأماكن عباداتهم تترك لهم بمقتضى عقد الجزية، ولا يمنعون من شرب الخمر في أماكنهم، لكن لا يظهرونها بين المسلمين ولا يتعاطونها أمامهم، بل يكون هذا في أماكنهم. فكذلك الحال مع المجوس، أنهم لا يقرون، إذا أظهروا نكاح المحارم أمام المسلمين فإنهم يمنعون منه ويفرق بين كل زوجين ظهر لنا أنهما من المحارم. والجزية وهي المال الذي يؤخذ من أهل الكتاب إذا رضوا بعقد الذمة ورضوا بالعيش تحت كنف الدولة الإسلامية، هذا جاء في كتاب الله الكريم في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال العلماء إن في أخذ الجزية من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وتركهم على دينهم تحت كنف الدولة الإسلامية، قالوا إن في هذا حكمة، فإن هذه الجزية غرامة توقع عليه وتؤخذ منه بالصغار، يعني يذل ويهان عند أخذها منه. وليس هذا بقصد التشفي والانتقام وإذلال خلق الله، ولكن بقصد تنفيره من الواقع الذي هو عليه، واقع الكفر الذي يعيش فيه، حتى يشرئب ويتطلع إلى الإسلام ويتطلع إلى الحرية ويتطلع إلى فضل الله ورحمته على عباده المؤمنين الذين يعيشون في كنف هذه الدولة المسلمة بعد أن خالطهم وعايشهم وعرف عنهم شيئا كثيرا، لأنه قبل أن يكون ذميا كان محاربا، لكن بعد أن أصبح له عقد الذمة أصبحت له الحرية في أن يخالط المسلمين وأن يرى أحوالهم وأن يتعرف على دينهم. فإذا اقترن بذلك، بهذا التعرف، أخذ الجزية منه وتغريمه وإذلاله، تطلعت نفسه بعد ذلك إلى الدخول في الإسلام ليتحرر من هذه الجزية أولا، ثم بعد ذلك لينعم بما ينعم به المسلمون من الحرية ومن التآخي ومن الحقوق التي ليست إلا للمسلمين. وأما أهل الذمة فإن لهم حقوقا أيضا في الدولة الإسلامية إذا أعطوا الجزية، لكن هناك حقوق خاصة للمسلمين، حقوق خاصة للمسلمين تزيد على حقوق أهل الذمة. فربما أنف الكافر الذمي من الوضع الذي هو عليه فدعاه ذلك إلى الدخول في الإسلام، وهذه مصلحة، وهذه مصلحة للمسلمين ومصلحة له، لأنها تنقذه من النار وتنقذه من الضلال الذي هو عليه. وليس ذلك لأحد كما جاء في كتاب الله إلا لأهل الكتاب، لليهود والنصارى، لأنهم أقرب طوائف الكفر لأهل الإسلام، لأن لهم كتابا ويؤمنون في الجملة بوجود الله. هؤلاء شرع الله سبحانه وتعالى من الأحكام في حقهم ما يؤنسهم ويقربهم من المسلمين ويوقظ ضمائرهم، فأباح للمسلمين أكل ذبائح أهل الكتاب، وأباح للمسلمين التزوج بنساء أهل الكتاب، مع أنهم كفار، أهل الكتاب كفار، لكن أباح الله سبحانه وتعالى التزوج بنسائهم وأكل ذبائحهم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ها؟ وقال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، ها؟ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فهذا كله يدفعهم إن كان فيهم بقية من عقل وبقية من هدى، يدفعهم إلى اعتناق هذا الدين، ويعلمون بعد ذلك أن الاختلاف بينهم وبين المسلمين ليس اختلافا من أجل أمور الدنيا، وإنما هو اختلاف مرده إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى من عدم. فإذا آمنوا بالله ارتفعت عنهم الجزية وأصبحوا كغيرهم من المسلمين، وأصبحوا كغيرهم من المسلمين. أما بقية طوائف الكفر، الوثنيون والملاحدة الذين لا يؤمنون بالله، هؤلاء لا تؤخذ منهم جزية ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. والمجوس من هؤلاء، لأن المجوس ليسوا من أهل الكتاب، فلا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. وقد اشتبه أمر هؤلاء المجوس هؤلاء الذين يعبدون النار، اشتبه أمرهم على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ماذا يصنع بهم وهم يعيشون في بعض أطراف الدولة الإسلامية؟ ماذا يصنع بهم ولم يبلغه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأنهم؟ فسأل الصحابة عن هذا الأمر الذي أشكل عليه، فشهد عنده عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، الصحابي الجليل وأحد العشرة المبشرين بالجنة، شهد عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مجوس هجر، بلاد هجر هذه بلاد الأحساء وما جاورها وبلاد البحرين، شهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في أخذ الجزية، لا في حل ذبائحهم ولا في نكاح نسائهم، لكن في أخذ الجزية منهم، فيصبحون بذلك معاهدين إذا أخذت منهم الجزية. فعمر رضي الله عنه كتب إلى عماله بأخذ الجزية من المجوس، بأخذ الجزية من المجوس. هذا الحديث أيضا فيه دلالة على أن الإنسان مهما علت منزلته ومهما حصل من العلم فإنه يتطرق إليه النقص مهما كان، ولا ينبغي أن يغتر أحد بعلمه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا عمر بن الخطاب الفاروق الذي خلف أبا بكر في ولاية المسلمين، والذي كانت له المنزلة الرفيعة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت له المكانة العالية في الإسلام، ومع ذلك خفي عليه أمر المجوس، وعلمه عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. وهذا أمر لا غضاضة فيه، لأن الإنسان يتطرق إليه النقص ويتطرق إليه القصور، ولا يغض من منزلة عمر رضي الله عنه أنه جهل بعض الأشياء وعلمها غيره، وقد سبقه إلى ذلك، إلى هذا الأمر، أبو بكر رضي الله عنه، فإنه لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها، جدة توفي لها قريب، جاءت تسأله ميراثها من قريبها هذا، فتأمل أبو بكر رضي الله عنه في كتاب الله فلم يجد لها في كتاب الله ميراثا، وتذكر ما علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يذكر شيئا، فقال لها ارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقام المغيرة بن شعبة فشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها السدس، فسأله شاهدا آخر يشهد بمثل هذا، فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فشهد بمثل ما شهد به المغيرة، فأعطى أبو بكر لهذه المرأة السدس ميراثا، ولم يغض ذلك من منزلة أبي بكر رضي الله عنه. فلا ينبغي أن نسارع باتهام أهل العلم وأهل الفضل لأنه فاتت عليهم مسألة أو خفي عليهم أمر، لأن هذا من طبيعة البشر، والكمال لله سبحانه وتعالى، والعلم المحيط إنما هو له وحده جل وعلا. فعمر رضي الله عنه لم تنتقص منزلته بين المسلمين بخفاء هذا الأمر عليه، لأن الإنسان قد يشغل وقد يسافر فلا يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ينظف وقد يذهب في بعض شأنه، وقد يكون في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقوم لبعض حاجته فيرد هذا الأمر في غيابه. وهذا من أسباب رواية بعض الصحابة لبعض الأحاديث دون بعض، يكونون في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون غيرهم فيه، فيسمعون من النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يسمع غيره، وقد يكونون معه في سفر ولا يكون غيره، وهكذا. فعمر رضي الله عنه خفي عليه أمر المجوس وعلمه عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، فشهد به عند عمر فعمل به عمر رضي الله عنه. وأخذ العلماء أيضا من هذا الحديث حجية خبر الواحد، أن خبر الواحد حجة يعمل بها في دين الله. فهذا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أخبر عمر رضي الله عنه بهذا الحديث فعمل به عمر، عمل به عمر. وعلى ذلك لا يجوز لأحد أن يرد خبر الآحاد إذا ثبت عنده، لأن هذا دليل من أدلة الشرع، وهناك وقائع كثيرة ثبتت فيها حجية أخبار الآحاد، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل بالآحاد إلى الأقطار البعيدة، وكان يرسل إلى الملوك والأمراء، كان يرسل لهم بالرسول الواحد يبلغهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب عليهم حينئذ أن يعملوا بما أرسل به النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الواحد. وقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري إلى اليمن، إلى أهل اليمن يعلمهم، وأرسل معاذا رضي الله عنه، وأرسل عليا، وهم آحاد. فوجب عليهم على أهل تلك النواحي أن يعملوا بأخبار هؤلاء، لكن خبر الآحاد لا بد أن نتثبت من صحته، إذا ثبتت صحته وجب حينئذ قبوله، وجب حينئذ قبوله. عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه، وهو حليف لبني عامر بن لؤي، وكان شهد بدرا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، وقد جاء به المصنف رحمه الله في أبواب الجزية والموادعة ليدل به على مشروعية أخذ الجزية من المجوس، كما مر في الحديث المتقدم حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك أن أهل البحرين كانوا مجوسا، فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم أبا عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، أرسله إليهم يأتي بجزيتها، وهذا دليل على مشروعية أخذ الجزية من المجوس. هذا هو موطن الشاهد من إيراد هذا الحديث في أبواب الجزية والموادعة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام صالح أهل البحرين على ذلك، على أن يدفعوا الجزية، وأمر عليهم الصحابي الجليل العلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه، فجاء أبو عبيدة رضي الله عنه بهذه الجزية وهي مال، قدم بها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الصحابة في شدة وفي حاجة، فلما سمعوا بقدوم أبي عبيدة رضي الله عنه بهذا المال جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أماكنهم، لم يكن الصحابة جميعا مع النبي عليه الصلاة والسلام في كل الأوقات، بل كانوا في قراهم وفي مزارعهم وفي أراضيهم وفي مصالحهم في أطراف المدينة، ولكنهم كانوا بين الفينة والفينة يفدون ويردون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما علموا بمقدم أبي عبيدة بهذا المال وكانوا محتاجين إليه قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءوا إليه وهو في صلاة الصبح، جاءوا إليه وهو في صلاة الصبح، فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة، ولم يكن من عادتهم أن يصلوا معه كل الأوقات، علم أنهم ما جاءوا إلا لأمر يهتمون له، وأن هذا الأمر هو المال الذي قدم به أبو عبيدة رضي الله عنه من جزية البحرين. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبسم في وجوههم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الخلق الكامل، ما كان يلقى أحدا بما يكره، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلقى أحدا بما يكره، ولذلك أثنى عليه الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فقال جل ذكره: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. تبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء، ولهذا جئتم في هذا الوقت في صلاة الفجر. قالوا: أجل، مؤكدين له صحة ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا قال لهم النبي عليه وسلم؟ ما نهرهم ولا كهرهم، وقال: اجلسوا في أماكنكم حتى أقسم وحتى أنظر ويأتيكم نصيبكم. لا، قال: أبشروا، أبشروا وأملوا ما يسركم. الأمر الذي جئتم من أجله ستفوزون به إن شاء الله، أبشروا. وفي هذا تطيب لخواطرهم وتأنيس لهم، لأنهم أصحابك ولأنهم أصحاب حوائج، والإنسان لا يستطيع أن ينفك عن حوائجه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشرهم وأملهم، قال: أبشروا وأملوا ما يسركم. لهذا الخلق ولهذه السجايا التي طبع عليها النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يتأثرون به، وكان أصحابه يجتمعون حوله، وكانت كلماته تقع في القلوب موقعها فلا تخرج منها. قال: أبشروا وأملوا ما يسركم. ثم بعد ذلك كشف النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر من أمور المستقبل، وهو من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من الدلائل التي تدل على أنه نبي من عند الله يوحى إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: فوالله لا الفقر أخشى عليكم، لا أخشى عليكم من الفقر، هذا الذي جئتم تشكونه والذي دفعكم إلى المجيء في هذا الوقت، لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا، أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم. وهذا من سنن الله الكونية، هذا من سنن الله الكونية الثابتة، أن التوسع في الدنيا مثارة للفتن، مثارة للفتن. قد يقول الإنسان إن النزاع بين الناس إنما يكون لضيق ذات اليد، كل يريد أن يأخذ، لكن لو أن كل واحد اتسع به الحال وكثر لديه المال ربما خفت هذه الجذوة في نفسه، فلا يعود يؤذي غيره ولا يعود يطمع في ما تحت يد غيره وهكذا. ولكن العكس هو الصحيح، فإنه كلما ازداد بسط الدنيا على الناس كلما ازداد أشرهم وكلما ازداد شرههم. وقد جاء عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من همان لا يشبعان، من همان لا يشبعان. المنهوم هو الجائع شديد الجوع. من هو؟ قال: طالب علم وطالب دنيا. الذي يطلب الدنيا لا ينتهي أمله، كلما حصل منها شيئا ازداد طمعه في غيره. ولو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثة، ولا يملأ فمه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. لا تنتهي هذه النهمة في الدنيا أبدا. ولو كانت هذه النهمة في عبادة الله وفي طاعته وفي الإقبال على الخير لما كان حال الناس هكذا، لكن غرس الله سبحانه وتعالى في طبائع النفوس محبة الدنيا ومحبة المال. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة والله عنده حسن المآب. هذا شيء مفطور عليه الإنسان، لكن لا يستطيع الإنسان أن يهذب طباعه وأن يكبح جماحه إلا بالتعلق بالله سبحانه وتعالى ومراقبته ورجاء ما عنده. وإلا لو ترك نفسه على سجيتها فإنها لا تقنع بشيء. لو تركها الإنسان على سجيتها لا تقنع بشيء، طمعها لا ينتهي وشرهها لا يتوقف عند حد. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها، تتنازعون فيها وتتغالبون عليها، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. وقد كان هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كثرت الفتوح واتسعت الدنيا ودخلت الأموال على الناس الذين ما كانوا يجدون قوت يومهم، أصبحت لهم القصور والأموال والضياع، وتنوعت لديهم المآكل والمشارب وترفهوا. وهذا يتجدد في كل جيل وفي كل عصر، ونحن نلحظ في هذا الزمن أيضا ما حصل لكثير من الناس من الترف والانغماس في ملذات الحياة الدنيا والإقبال على الدنيا والاستكثار منها، حتى نسوا كثيرا مما ذكروا به، وحتى نسوا مردهم إلى الله سبحانه وتعالى إلا من رحم الله. فهذه الدنيا ملهاة، وهذه الدنيا مشغلة. ولذلك جاء في الأثر الدعاء: أسألك غنى لا يطغيني، وصحة لا تنسيني أو لا تلهيني. فيجب أن يتذكر الإنسان المسلم مآله إلى الله، ويجب أن يعمل لذلك، ويجب أن يدرب نفسه على عدم الركون إلى هذه الدنيا، فإنها قد أهلكت قبلنا أقواما آخرين. وفيما قصه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه الكريم عن هامان فرعون وقارون وغيرهم، في هذا عظة وعبرة. فيما قصه عن قوم عاد وعن قوم هود وعن الأقوام السابقين عظة وعبرة. قارون كان من أتباع موسى وكان فقيرا، فدعا له، سأله أن يدعو الله له أن يغنيه، فسأل الله له فدعا له، فكثرت الأموال لديه كثرة تفوق التصور. وأقرب ما يقربها لنا قوله تبارك وتعالى: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، مفاتيح هذه الكنوز لتنوء بالعصبة أولي القوة. الرجال الجماعة من الرجال الأشداء كانت تثقلهم مفاتيح هذه الخزائن، ليس ما فيها بل مفاتيحها، فما بالك بداخلها. ماذا كانت النتيجة؟ أنساه وألهاه هذا المال وقاده إلى الكفر بالله. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، كنت فقيرا فأغناك الله، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا بجهدي وبعلمي وبمعرفتي حصلت هذه الأموال. نسي ماذا كانت النتيجة؟ قال فخسفنا به وبداره الأرض، كل هذه الأموال ما أغنت عنه، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. عبر وعظات بثها الله سبحانه وتعالى في كونه، وذكرنا بها في كتابه وعلى لسان رسوله وعلى لسان رسله قبل ذلك، ولكن ما أكثر العبر